السلام عليكم. أصالة الوجود قضية كبيرة، قضية تناولها الكثير من الفلاسفة خصوصا في العصر الحديث. يعني هي ظهرت في أوروبا في القرن العشرين، وقبل ذلك كان ملا صدر أول من تحدث في هذا الموضوع بعمق وقدم فكرة ثورية في هذا الباب. قال بأصالة الوجود بعد أن كان الفلاسفة والناس عموما يؤمنون بأصالة الماهية حتى ابن سينا والشهرورتي. فما هذه القضية وما هذا الموضوع؟ في البداية يجب أن تعلم أن هذا العرض الذي أقدمه لك مختزل ومختصر جدا. القضية أكبر مما سأقوله، وأرجو أن تبحث في جوجل عن المهوية والوجودية وستجد الكثير من الكتابات بالعربي والإنجليزي، ويوجد الكثير من أبحاث الماجستير والدكتوراه حول الموضوع. كما قلت لك، ملا صادرة هو أول من ذهب إلى أصالة الوجود، وتابعه كثير من الفلاسفة المحدثين الغربيين، سارتر وأمثاله. فما هذه الفكرة؟ ما هذه الفكرة؟ هذه الفكرة تطرح تساؤلا يقول: هل الماهية الجوهر، يعني هل أنا مثلا عبد الله ماهية أم وجود؟ ما هو أصلي؟ طبعا أنا حسب وجهة نظرك ماهية، يعني حسب وجهة نظر البشر نحن نرى بأن الماهية مقدمة على الوجود، أو الماهية سابقة للوجود. يعني عندما أزرع شجرة فهناك ماهية للشجرة في ذهني قبل أن أزرعها، وأعرف بأن الشجرة سوف تنمو بحسب تلك الماهية، يوجد نموذج في ذهني للشجرة. إذن الأشياء في منظورنا البشري ماهيات، لكن من منظور الوجود نفسه، من منظور الوجود نفسه، كما قلت لك، كان الفلاسفة من عهد اليونان إلى يعني القرن السابع عشر والسادس عشر يرون بأن الأشياء لها جوهر. يعني مثلا الخالق عندما خلقني كانت هناك فكرة أو نموذج لي عنده، خلقني بناء عليه. هذه هي أصالة الماهية. أصالة الماهية تعني بأن هناك نموذج سابق لوجود الماهية. أما أصالة الوجود فتقول: لا يوجد نماذج، لا يوجد ماهيات سابقة، إنما هو الوجود يتشكل بشكل معين. يعني مثلا أنا حسب المذهب الوجودي أنا عبارة عن وجود تشكل على هذه الماهية التي ترونها. أنا وجود، وجود تشكل على هذه الماهية، ولست ماهية ظهرت في الوجود. طبعا الموضوع هذا عميق وثري ومثير، وتنبني عليه تصورات كبيرة جدا جدا ومسائل حساسة. فلاسفة المسلمين بحثوا هذا الموضوع من أجل تنزيه واجب الوجود عن المعلولية. يعني واجب الوجود يجب أن يكون هو مصدر كل شيء، هو مصدر كل شيء، حتى الأفكار حتى التصورات هو المصدر، هو الصفر يعني إنجاز التعبير، يعني هو أصل كل شيء. فعندما تقول بأن الماهية أصيلة، كأنك تجعل العلة الأولى واجب الوجود اللي هو الله تجعله معلولا، تخطئ في تعريفه. واجب الوجود يجب أن يكون علة كل شيء. وبناء على ذلك ذهب ملا صدرة إلى هذا المذهب، وله كتاب ألفه بهذا الاسم أصالة الوجود، يعني أن الوجود هو الأصل، كل شيء في هذا الوجود عبارة عن تشكلات للوجود نفسه، لا يوجد ماهية. يعني الحصان مثلا ليس ماهية، ليس حصان، إنما هو وجود تشكل على شكل حصان. الأصالة للوجود. ووجدت عند بعض الباحثين الغربيين يعني بنوا على هذه المسألة الحكمة من الوجود، يعني حكمة من الحياة. هل هناك حكمة سابقة على حياتنا نحن؟ يعني هل نستطيع أن نبحث عن حكمة غائبة موجودة يضمرها الخالق لهذا الخلق؟ أم أن الوجود تطور وتشكل بهذا الواقع الذي نعيشه حاليا، وليس هناك يعني شيء محدد نتجه إليه، وإنما هو تطور، والمعنى نحن من يوجده ومن يطور أيضا. يعني بعض الفلاسفة تناول هذه القضية من هذا الجانب. إذا قلنا بأصالة الماهية فهناك سبب معين سابق للخلق يجب أن نبحث عنه، وإذا قلنا بأصالة الوجود فيبدو أنه لا يوجد سبب محدد، يعني إنما هو الوجود هكذا تطور ووجدنا نحن، ظهرنا في هذا الوجود كأنما هي شجرة تنمو وتنبت، يعني تنمو شجرة نمت وتطورت وارتفعت. لا يوجد يعني غرض معين أو محدد عند الشجرة، يعني هي تعرفه هي عند نفسها، إنما هذه هي طبيعتها، يعني النمو والتطور. كذلك القائلين بأصالة الوجود يلزمهم هذا الشيء، أو هم يلتزمون به، يعني أن الوجود أصلا يتطور بدون يعني مقصد أو بدون هدف مسبق أو شيء، يعني تطور ذاتي ضروري كامل فيه، يعني التطور جزء من طبيعة الوجود. تقريبا هذه هي فكرتها، هذه هي فكرتها، وأدعوك إلى القراءة في هذا الموضوع. الموضوع مثير ومثري، وكما قلت لك يفتح آفاق جديدة وتنبني عليه نتائج جوهرية ومهمة. قد تحدث في هذا الموضوع الكثير من الفلاسفة، وملا صدره هو أبرز أو أول من تحدث عن هذا الموضوع، يعني كما أتوقع، وأول من ذهب إلى أصالة الوجود. وأود التنبيه إلى أنني في الموضوع الذي تحدثت فيه عن الفلسفة في بلاد العرب لم أصل إلى ملا صدر، لأنني اعتمدت على كتاب ديبور الفلسفة الإسلامية، تاريخ الفلسفة الإسلامية، وهو توقف عند ابن رشد. لكن هذا لا يعني أن الفلسفة الإسلامية انقطعت عنده. ملا صدر لا يقل أبدا أبدا عن من سبقه، وقد أضاف إلى الفلسفة الإنسانية الكثير من الأفكار المهمة، من ضمنها أصالة الوجود.